إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، لقد وضع الإسلام أسسا وركائز وصفات للتاجر المسلم، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. فالتاجر المسلم لا يبيع هذه الصفات أو أحد منها، وإن فاته ما فاته من عرض الدنيا ومكاسبها. فلا عليك ما فاتك من الدنيا، وهذا المعنى جسده لنا واقعيا صحابي من صحابة رسول الله صحيب الرومي، ذلك الصحابي الذي أراد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف المشركون في وجهه وقالوا: أتيتنا فقيرا صعلوقا لا مال لك، فأخذت من أموالنا ثم تريد أن تذهب بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فجاءت الصفقة وجاء البيع الرابح، على الرغم من أنه سيخسر كل ما كان في يده، ذلك المال الذي حصله لا بالغش ولا بالرشوة ولا بالاحتكار، وإنما حصله بعرق جبينه، كان صانعاً للسلاح، وحصل كل هذه الأموال من طريق حلال. وعلى الرغم من ذلك لابد للرجل أن يقف مع نفسه وقفة صدق ومحاسبة، فالأمر أمر دنيا ودين، فأيهما تفضل؟ هل تبيع أمانتك وصدقك وعفتك وأخلاقك، هل تبيع هذا كله بعرض من الدنيا بجنيهات تكسبها؟ انظر ما فعل صهيب، ترك لهم ماله وخلص إلى رسول الله، فاستقبله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله في حقه قرآنا يتلى إلى يوم الدين: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فما كان موقف الأنصار عندما هاجر لهم المهاجرون؟ الاقتصاد يقول أن زيادة عدد السكان في المدينة يؤدي إلى أزمة، وهذا حصل فعلا، لكن الأنصار لم يفعلوا ما نفعله نحن. نحن عندما تأتي الأزمة نفتح لها أحضاننا ونقول لها أهلا وسهلا ومرحبا، بل إن منا من يولد الأزمات ليكسب ليربح. فإذا ما أنهك الناس وفرغت جيوبهم من أموالهم. عندها يقول الحمد لله جبرت. اتق الله أيها المسلم. الأنصار لم يستغلوا الأزمة ولم يتربحوا من أزمتهم التي وجدت في مدينتهم، لم يحتكروا السلع حتى يزيد ثمنها، وإنما أخرجوها حسبة لله. نحن لا نقول لك أيها التاجر أخرج حسبة لله، بل أخرج بما يرضي الله، أخرج ولا تظلم الناس. ولذلك مدحهم الله في كتابه إلى يوم الدين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان في فقر، كان في أزمة، ولكنهم لم يخافوا الفقر، وإنما توكلوا على الرزاق سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح في هذا الحديث 4 صفات يجب على كل مسلم وخاصة التجار في وقت الأزمات أن يلتزموا بها. الصفة الأولى: حفظ أمانة. وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يا أخي تأمل، لأن بعض الناس يتعامل في مسألة الأمانة على المحك، فإنه يؤدي الأمانة لمن وفى له بالأمانة، أما فلان الذي خانني فلا بد أن أخونه. لا، طالب بحقك ولا تترك له من حقك شيئا، ولكن لا تخن. فالنبي قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الناس، بعض التجار يقول وهو كاذب، يقول: يا عم الشيخ ما هي السلعة غليت علينا من المصدر. طب ما انت كنت بتكسب فيها جنيه، ليه النهاردة بتكسب 1.5 جنيه؟ هي زادت عليك في المصدر. نعم نعم، ونسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا وتجارهم جميعا، وأن يأخذ بأيدينا إليه جميعا يا رب العالمين. لكن احنا بنسأل، احنا في أزمة. المفروض في الأزمات ان انت ما تقولش اهلا بالازمة لكي ينمو مالك. في ناس كالطحالب لا تنمو الا على العفن، الا على انهاك الناس وافقار واذلال الناس. في ناس كده، ليس كل التجار، عشان ما حدش يزعل لو كان تاجر قاعد قدامي، مش الكل، لكن في ناس كده وكلنا بنعاني والكل شايف الآثار التي نمر بها. انت عندك مال مخزن مشتريه ب10 جنيه، السلعة زادت عليك ب15، بتبيعه النهاردة ب30 و40، حرام. واتقوا الله في الناس، الناس تئن وتشتكي إلى رب الأرض والسماوات. هيقول لي: استنى يا عم الشيخ، ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. فإحنا بنتاجر والتجارة شطارة، واللي تغلبوا العبوا. طب مش كملت الآية ليه؟ أنت ما كملتش الآية ليه؟ أنت عملت زي ولا تقربوا الصلاة ووقفت. الآية بتقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تقول: يا مولانا انا مش ضربته على ايده. انت استغلت حاجته، ده انت جمعت البلوى بلوتين، انت تاجرت بمأساة اخيك المسلم. ده هو بيشتري منك السلعة وبيقول: حسبي الله ونعم الوكيل. ازاي بقى عن تراض؟ ما تقرأ الآية. ثم: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فين دي؟ انت ما قلتهاش ليه؟ ولا هي عن إلا عن تجارة ووقفت؟ الموضوع محتاج منا وقفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الله يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ثم يأتي الأمر الثاني وهو صدق الحديث. فإن الكذب أيها التاجر، يا من تكذب لتكسب جنيه، تكتب عند الله كذاب من أجل جنيه. قل الصدق والله يبارك، لأن الله هو الذي يرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب هتبقى صفة من صفاتك، ومحدش هيجيلك لو اتعرف عنك ان انت تاجر كذاب. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اتكتبت هناك كذاب، والله لو عملت ايه؟ سيلقي الله في قلوب الناس بغضك وعداوتك وعدم محبتك. الكذب يجعل التاجر فاجر. روى الإمام أحمد والحاكم وصححه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن التجار هم الفجار. قيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. وفي رواية أخرى: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. إلا اللهم اجعل تجار المسلمين من المستثنين بإلا يا رب العالمين. إلا من اتقى الله وبرأ وصدق. الكذب يمحق البركة. في الحديث المتفق عليه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محيقت بركة بيعهما. هذا كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الوعيد الشديد لمن حلف كاذبا من أجل أن يبيع سلعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من هؤلاء يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: فقرأها النبي ثلاثا، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله من الخسران. الحلف الكاذب لاقتطاع مال المسلمين من أكبر الكبائر. لأخذ أموال الناس بالظلم والباطل يعد من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي يسأله: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال النبي المصطفى: وإن كان قضيبا من أراك. لو عود سواك أخذته من مال أخيك بغير وجه حق، فاعلم أن جزاءك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب له النار وحرم عليه الجنة. نعوذ بالله من الخذلان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اختفى ثم أما بعد. رابعا من هذه الأخلاق الحسنة حسن خليقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. السماحة في البيع والأخلاق الطيبة والألفاظ الكريمة التي تصدر من التاجر المسلم دليل على تقواه وورعه وزهده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس. كان من بني إسرائيل، لما جاءته الوفاة حضرته ملائكة الرحمة فقالوا: ماذا فعلت في حياتك حتى يختم لك بهذه الخاتمة الحسنة؟ فقال: كان يداين الناس، تاجر كان يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه، فتجاوز الله عنه. الصفة الرابعة عفة في المطعم، يعني الإنسان يتحرى اللقمة الحلال التي يدخلها في بطنه. والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. عشان لما يجي واحد يقول هو الحاجة دي بيعها حلال ولا حرام، انت بتسأل في ايه؟ طالما انت شاكك بيعها حلال ولا حرام بتبيعها ليه؟ يقول لك: يا عم الشيخ، ده هي اللي ماشية الدكان، هي اللي ماشية السوبر ماركت يا مولانا، انت بتكلم في ايه؟ النبي بيقول لك الحلال بين والحرام بين يا حبيبي، وبينهما أمور مشتبهات. حتى لو قلنا ان هي مكروهة أو فيها شبهة، لكن كل اللي بيبيعوها عارفين إن هي حرام، وبينهما أمور مشتبهات. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من حرام فالنار. لازم تتصفى يا حبيبي، لازم، فالنار أولى به. خلي بالك. وبعد كده بنقول: هو احنا ربنا مش مبارك في التجارة ليه؟ ربنا مش مبارك في أولادنا ليه؟ ربنا مش مبارك في دعواتنا؟ بندعو ربنا مش بيستجيب لنا ليه؟ ما هو كله من كده، من أكل الحرام. ولذلك الاحتكار حرمه الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وقوله صلى الله عليه وسلم: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر على المسلمين طعامهم في الدنيا، بقى شوف بقى جزاؤه في الدنيا، ضربه الله بالجذام والإفلاس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه لينوا بين إخوانكم. والله ربنا حيطل، ياما المسلمون مروا بأزمات، واللي قبلك انتعشوا في الأزمات وما نفعتهم، والآن هم في القبور، فلك في من سبق عبرة. المسلمون مر عليهم أيام كانوا بيأكلوا الجيف وأوراق الشجر، كان الواحد ممكن يسرق عيل من الشارع عشان يأكله. الكلام ده انت حاسس ان هو أساطير، لكن مرت على المسلمين هذه الأيام ونجاهم الله سبحانه وتعالى، وربنا حينجينا في كل وقت. لكن السعيد بقى من يتعظ بغيره، السعيد من يأتي له الأزمات ويقول: يا رب لا تفتني، يا رب لا تفتني، يا رب اجعلني عونا لإخواني المسلمين، يا رب الجنيه الواحد الحلال أبرك من 10، يا رب. هذا هو المسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه، أخذ الكرام عليه، وأن يبارك لكل تجار المسلمين. اللهم بارك لهم في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم انزع الجشع والطمع والاحتقار من تجار المسلمين يا رب العالمين، واجعلهم لإخوانهم رحمة وسعادة ويدا ممدودة بالخير يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. اللهم اجعله ووزراءه رحمة على العباد والبلاد يا رب العالمين. رخص أقوات المسلمين يا رب، رخص أقوات المسلمين يا رب، كثر الخير في أسواق المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.